السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن مما يسعد النفس ويبهجها ويجعلها تطمئن أن يرى الإنسان إخوانه يجتمعون على الخير، يجتمعون في بيوت الله، يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يتعلمون الخير، فإن هذا من علامات الخير في البلاد، ومما يقود إلى اطمئنان العباد. فأسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل ما فيه مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، نواصل الحديث في هذه الدورة التي اختار لها الإخوة هذا العنوان وهذا الموضوع: توجيهات قرآنية في التربية الأخلاقية. وكما تقدم معنا البارحة، ما أحوجنا إلى مثل هذه الدورة، ما أحوجنا لأن يذكر بعضنا بعضا بالأدب والتحلي بالأخلاق الحسنة. فإن أكثر ما يدخل على الناس من الخلل وما يدخل عليهم من الفساد إنما يرجع إلى خلل في الأخلاق وإلى خلل في الأدب. وقد قدمت إليكم رعاكم الله أهمية الاهتمام بالتربية الأخلاقية، وبينا وجوه ذلك، وذكرنا شيئا من الأخلاق العظمى التي بينها الله عز وجل لنا في كتابه. ونواصل في هذا المجلس الوقفات مع آيات فيها تنبيهات عظمى على الأخلاق الفاضلة ومكارم الأخلاق. ونبدأ مجلسنا بآيات جوامع للأخلاق عنونتها بأخلاق تقود إلى الفلاح. العبد بحاجة في دنياه وأخراه إلى ما يقوده إلى الفلاح، إلى ما يقوده إلى السعادة، إلى ما يقوده إلى طمأنينة القلب. كل واحد منا يسعى لأن يكون سعيدا، ولأن تكون أسرته سعيدة، يسعى لأن يكون من المفلحين، ولأن يكون أبناؤه وبناته وأهله من المفلحين. وقد جمع الله عز وجل لنا أخلاق المفلحين في آيات عظيمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. سبحان الله، بدأ الله عز وجل ذكر هذه الأخلاق ببيان أنها طريق الفلاح، وختم ذكر هذه الأخلاق ببيان أنها سبب دخول الجنة، وأن أصحابها هم الذين يرثون الفردوس. فالله عز وجل في هذه الآيات يبين لعباده طريق السعادة وأسباب السعادة وطريق الفلاح وأسباب الفلاح، وأن من سلك هذا الطريق فإنه لا بد أن يكون مفلحا، ولا بد من أن يكون سعيدا مطمئنا القلب. فقول الله عز وجل قد أفلح المؤمنون، كما بينه الشيخ ابن سعدي وغيره من المفسرين، معناه قد فازوا وسعدوا ونجحوا وأدركوا كل ما يقصده المؤمن والعاقل، كل خير يقصده عاقل في دنياه جعله الله في هذه الأخلاق وهذه الصفات، كل خير يرومه إنسان جعله الله عز وجل لمن تخلق بهذه الأخلاق واتصف بهذه الصفات. وأول هذه الأخلاق خلق مع الله، أدب مع الله عز وجل، وهو في قول الله عز وجل في صلاتهم خاشعون. الخشوع في الصلاة، المؤمن إذا أقبل على صلاته وقال الله أكبر، فإذا قال الله أكبر فإنه لا يقول ذلك لفظا لا يدرك معناه ولا يشعر به في قلبه، بل يدرك المعنى ويشعر قلبه بما فيه، الله أكبر من كل شيء. وما دام أن الله أكبر فكيف يلتفت القلب إلى غير الله والعبد يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ إنما دخل علينا ذهاب الخشوع لما غفلنا عن هذا. الواحد منا في الغالب يقول الله أكبر ثم يخرج بقلبه عن الصلاة، يفكر في التجارة، يفكر في قصص، يفكر يفكر يفكر، وما يشعر إلا وقد قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله. لكن لو أن تأملنا في هذا الخلق وتأملنا في معنى قولنا الله أكبر لجاهدنا أنفسنا. لا شك أن الشيطان حريص على أن يصرف المؤمن عن الخشوع في الصلاة، لأن الشيطان يدرك أن المؤمن إذا خشع في صلاته نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، فيحرص أن لا يخشع. ما دام أن هذا العبد لم يطعه في ترك الصلاة فإنه يسعى لأن يخرجه عن الخشوع في الصلاة. فهذا أدب مع الله، أن يحرص المؤمن على أن يكون في صلاته خاشعا. فينبغي علينا أيها الإخوة أن لا نتساهل في الأمر، بل يجب علينا أن نجاهد أنفسنا وإذا حصلت الغفلة يجب أن نعيد أنفسنا إلى الصلاة. الخشوع في الصلاة هذا الأدب العظيم والخلق الكريم معناه أن يستشعر المسلم صلاته من قوله الله أكبر إلى أن يسلم، فيكون في الصلاة كلها مستشعرا أنه يصلي، فيحضر قلبه ولا يغفل عن صلاته. والذين هم للزكاة فاعلون، فهم مؤدون لزكاة أموالهم، والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان الله، جعل الله عز وجل هذا الخلق بين ركنين من أركان الإسلام، بين الصلاة إقامة الصلاة وبين إيتاء الزكاة. قال العلماء وفي هذا تنبيه على عظم هذا الخلق وعلى أثره العظيم على الإنسان. والذين هم عن اللغو، قال العلماء اللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام، كل ما لا فائدة فيه من الكلام. فمن خلق المؤمن أنه يعرض عن اللغو، فيحرص على أن يكون كلامه في خير، وإن تكلم بكلام مباح نوى به الخير. على وزان قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالمؤمن من خلقه أنه يتكلم بالخير، بذكر الله، بالتذكير بالله، بالعلم، وإذا تكلم بمباح حرص على أن يكون هذا المباح خيرا له. كيف؟ ينوي به التقرب إلى الله. فإذا تحدث مع أخي في كلام مباح من أمور الدنيا نوى به أن يدخل السرور على قلب أخيه المسلم، فإذا بهذا الكلام المباح يصبح قربة ويصبح حسنات. إذا جلس مع أخيه وسأله عن حاله وسأله عن أهله وحدثه في أمور الدنيا نوى بذلك أن يدخل السرور على أخيه فيصبح خيرا. إذن كيف يعرض المؤمن عن اللغو؟ قال العلماء هذا له حالات. الحال الأولى اللغو بمعنى الكلام المحرم، وهنا يعرض عنه المؤمن بالإمساك عن الكلام المحرم، فلا يسب ولا يلعن ولا يغتاب ولا يسخر، يمسك وجوبا. والحالة الثانية أن يكون هذا الكلام مباحا لكنه ليس خيرا، قالوا الإعراض عنه أن يمسك عن فضول الكلام. طبعا أن يمسك عن الكلام المباح هذا ما يمكن، لكنه يمسك عن فضول الكلام فلا يتوسع في الكلام المباح حتى يغفل بذلك عن الخير. والذين هم للزكاة فاعلون، هذا أدب من آداب المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى، يتعلق بالمال. فالمؤمن إذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فإنه يفعل هذه الزكاة ويخرجها طيبة بها نفسه. فالخلق الأول الصلاة في العبادة البدنية، أدب يتعلق بالعبادة البدنية، وهذا الخلق أدب يتعلق بالعبادة المالية. والذين هم لفروجهم حافظون، الله عز وجل خلق الإنسان وركب فيه الشهوة فجعل في الرجل شهوة يشتهي بها المرأة، وجعل في المرأة شهوة تشتهي بها الرجل. والإسلام لا يصادم الخلقة ولكنه يهذبها، يكملها بالأخلاق حتى تصبح لائقة بمقام الإنسان. الله عز وجل لم يحرم على الرجل أن يفرغ شهوته ولا على المرأة، ولكن حرم عليه ما لا يليق به وهو جعلها في حرام. فمن أعظم الآداب وأشرفها العفة، أن يعف الإنسان نفسه عن الحرام وأن يحفظ فرجه عن الحرام، فلا يضع فرجه إلا في حلال. ولذا قال الله الذين هم لفروجهم حافظون، فجعل الأصل حفظ الفرج، الأصل في الفرج الحفظ. ولذلك ماذا قال العلماء في القاعدة الفقهية؟ قالوا الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الأبضاع التحريم حتى يقوم سبب الحل. ولذلك قال الله عز وجل إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن حفظ فرجه إلا عن الحلال، حفظ فرجه عن الحرام ولم يجعله إلا في حلال، فإنه غير ملوم بل مأجور. فإن الرجل يأتي شهوته بالحلال فيؤجر. ثم قال الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. سبحان الله، تأمل كيف أن الله سور الفروج. ففي الأول قال والذين هم لفروجهم حافظون، هذا الأصل. ثم قال في الأخير فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقول الله عز وجل فمن ابتغى وراء ذلك شامل كل ما وراء ذلك، فيدخل فيه الزنا، ويدخل فيه والعياذ بالله فاحشة اللواط، ويدخل فيه إفراغ الشهوة باليد ونحو ذلك، فإنها كلها من وراء ما أحل الله. فمن فعلها فهو عادي وهو ظالم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم لأماناتهم، من أخلاق المؤمن العظمى التي هي سبب الفلاح حفظ الأمانة. أنت أب، الأبناء عندك أمانة، من الخلق الحسن الكريم أن تحفظ الأبناء عما يضرهم وأن تدلهم على ما ينفعهم. الزوجة عندك أمانة من الخلق الكريم أن تكرمها وأن تأمرها بما فيه خير وأن تنهاها عن المنكر. المدرس التلاميذ عنده أمانة. الموظف وظيفته أمانة. القاضي العدل عنده أمانة. ولي الأمر الرعية عنده أمانة. فالمؤمن من خلقه أن يحفظ الأمانة وأن يؤديها على الوجه الأكمل بحسب استطاعته. ومن خلق المؤمن الذي يقود إلى الفلاح والسعادة حفظ العهد، ويدخل في ذلك كل عهد، كما يشير إليه ابن سعدي رحمه الله فيما ننقله عنه إن شاء الله عز وجل. والله أعلم.